عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. إذن هنا صراط مستقيم طريق، وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل، هذا حديث يحتاج إلى تخيل، يحتاج إلى تخيل. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. يوجد في السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستارة نازلة تغطي الباب لكن الباب مفتوح. وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول. على باب الصراط الطريق هذا، على بابه يعني في أوله، داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. لا أحد يروح يمين ولا شمال، الصراط المستقيم ابقى في الطريق. وداع يدعو من فوق الصراط، في واحد في الأول في أوله، وفي واحد من فوق من فوقه. فإذا أراد يعني السالك للطريق أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال الداعي هذا من فوق: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ويحك لا تفتحه، تحذير، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر المثل قال: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، ولا يجوز تعدي ولا اقتحام حدود الله. والأبواب المفتحة في السورين محارم الله: الزنا، الربا، السرقة، الرشوة، النظر الحرام، الغيبة، وهكذا. والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط في أوله، في بدايته، كتاب الله القرآن. والداعي من فوق الصراط هذا المحذر عند وجود من يريد تعدي والخروج والانحراف. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا موضع الشاهد من الحديث، يوجد في كل قلب واعظ من الله، واعظ الله في قلب كل مسلم. الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه، وكذلك النسائي في الكبرى، وابن أبي عاصم رحمه الله، والبيهقي في الشعب، وقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار. وفيه: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. وقد رواه الإمام بن أبي عاصم في كتاب السنة، وفيه: والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، لأن في ستارة على الباب، ما في أحد يقتحم ويدخل إلا وقد هتك الستر هذا، مزقه. وقد جود شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إسناد هذا الحديث كما في جامع الرسائل، وصححه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله الهيتمي في الزواجر. والحديث يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. إذن هذا مثل من الوحي من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعقلوه ويتفكروا فيه ويتدبروه ويستفيدوا منه ويتقيدوا بموجبه. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ابن القيم رحمه الله علق على هذا الحديث قال: فليتأمل العارف قدر هذا المثل وليتدبره حق تدبره ويزن به نفسه وينظر أين هو منه، أين موقعك من هذا المثل. إعلام الموقعين. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى المطلوب مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته. فيقتضي ذلك يعني كون هذا الصراط مستقيما يقتضي قربه وسهولته. وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران وهما حدود الله، وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها. قال: وليس وراء حدود الله من المأذون فيه إلا ما نهى الله عنه. بعد الحد ماذا يوجد؟ منهي. أنت في الحد أنت بخير، تجاوزت الحد وقعت في الحرام. قال: وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فمن لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدود الله. فإذن إذا كان الحد هو الفاصل بين الحلال والحرام يقال لك لا تتعداه، وإذا كان الحد هو الحرام نفسه، لأنه قد يطلق الحد على الحرام نفسه، فيقال لا تقرب. وهذا الفرق بين تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا قلنا تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما المقصود بالحد؟ الحاجز بين الحلال والحرام. وإذا قلنا تلك حدود الله فلا تقربوها، فيكون المقصود بالحد الحرام نفسه. وحينئذ فيقال لا تقربوا، قال ابن رجب: وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، إذا كانت هي الحرام نفسه. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة من الحرام عن الحرام، يعني بإطلاق آخر يقال حد الزنا، حد القذف، حد القتل، حد السرقة. إيش يطلق الحد أيضا على ماذا؟ العقوبة المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة أيضا يطلق على هذه حدود، كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة، وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. انتهى كلام ابن رجب من جامع العلوم والحكم. وقال القاري رحمه الله: سوران يعني في الحديث قول سوران، أي جداران فاصلان بين الصراط المستقيم وطرفيه الخارجين عن الصراط المستقيم، المشبهين بسور البلد من جنبتيه، أحد جانبيه من أهله والآخر من العدو. الآن لو في سور بين أهل البلد والأعداء، المتربصين على الطرف الآخر من السور من الجانب الآخر، فيقال هذا يشبه سور البلد من جانبتيه، أحد جانبيه إلى أهله إلى أهل البلد، والآخر من العدو. وفيه إيماء إلى قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. قال: والله أعلم بالصواب. قوله: وعلى الأبواب ستور مرخاة، أي مرسلة، كما قال في مرخاة المفاتيح، مرسلة نازلة، ستار نازل، مرخي، مرخاة. وقال الإمام أبو محمد الرام هرمزي في أمثال الحديث، كتاب أمثال الحديث، لأن العلماء تألفوا من ضمنها أمثال القرآن، وفي أيضا كتب في أمثال الحديث، ما هي الأحاديث التي فيها مضروب فيها أمثلة وما هو شرحها. قال في شرح هذا الحديث: الصراط الطريق، والسور الحائط. يقال: سرت الحائط وتسورته إذا صرت في أعلاه، وجنبت الصراط ناحيتاه، والجمع جنبات، والحد المقدار، والتناهي الممنوع من تجاوزه، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال: وأصل الحد المنع، ومنه ضرب الحد، وهو عدد ومقدار منع الله من تجاوزه. وحدود الدار هو المقدار والتناهي الذي لا يتجاوزه صاحب الدار. أنت عندك حدود لدارك تعمل فيها، تبني، تتصرف، خارج الحدود لا. قال: ويسمى البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول. فالحداد في اللغة تطلق على الذي يشتغل في الحديد، لكن حداد أيضا تطلق على البواب. لماذا؟ خلاص ممنوع، ممنوع الدخول هنا، هذا حد، هذا حدك يا أيها المار، يا أيها الآتي، ثم تقف. وتقول، يقول في الشرح: دون ذلك الأمر حدد، يعني مانع. هذا في اللغة. وقال ابن رجب رحمه الله في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه، ونهى عن تجاوزه، ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. جامع علوم الحكم. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وفي رواية: ولا تتعوجوا، وفي رواية: ولا تتفرجوا، والمعنى متقارب. وقوله، طيب إذن انفرج وانعوج وتعرج وتعرج وتفرج وتعرج وتعوج، المعنى واحد: كونوا مستقيمين، لا تذهبوا، لا تعوجوا، لا تنحرفوا. قوله: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه. قال ابن كثير رحمه الله في النهاية، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: ويح كلمة ترحم وتوجع. إذا قلت لواحد ويحك في اللغة، ويحك كلمة تتوجع فيها من أجله وتترحم، يعني كلمة ترحم وتوجع، تقول لمن وقع في هلكة لا يستحقها: ويح فلان، يعني وأسف، مسكين فلان. وقد يقال ويحك بمعنى المدح والتعجب، وهي منصوبة على المصدر من ناحية الإعراب، وقد ترفع وتضاف ولا تضاف. يقال: ويح زيد، وويحا له، وويح له. وقال ابن منظور رحمه الله: ويح وويل كلمة عذاب، وقيل هما بمعنى واحد، وهما مرفوعتان بالابتداء، يقال: ويح لزيد وويل لزيد. إيش تعرف ويل؟ مبتدا مرفوع. طيب. وقال ابن الفرج رحمه الله: الويح والويل والويس واحد. وقال ابن سيده ويحه كويله، وقيل ويح تقبيح، وقال بعضهم ليس بينه وبين الويل فرقان إلا كأنه ألين قليلا، يعني ويل أشد من ويح. وبعض الناس قالوا ويح كلمة قال للرحمة والتوجع، وويل للتهديد والوعيد. على أي حال، في القرآن ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، وويل للمشركين، وما أشبهها، ما جاءت ويل إلا لأهل الجرائم. أما ويح فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، كأنه أخبر أنه سيقتل مبغيا عليه مظلوما، فقال متوجعا مترحما وترحم عليه فقال ويح عمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. وبالتالي فإن ويل قد أيضا تأتي ولا يقصد بها الذم، وإن كان الغالب أنه يقصد بها الذم. ويح غالبا تستعمل في الترحم. قوله فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخله، لا تقدر أن تملك نفسك، لو فتحت، لو أزحت هذا الستار ستدخل أكيد. ما سترى بعد إزاحة الستار سيجذبك للدخول، يسحبك للدخول، لن تستطيع منع نفسك. ثم فسر ذلك فقال والصراط الإسلام وهو طريق الاستقامة، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. إذن أبواب للخروج عن كمال الإسلام وعن الاستقامة، هذه أبواب انحراف، أبواب عذاب، مرقاة المفاتيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. فيقول حافظ رجب رحمه الله، يقول من كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة ودخل فيها، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة. شوف الربط بين الحديث، كيف ربط ابن رجب بين حديث المثل وحديث الصراط تبع الآخرة. يقول صراط الآخرة المضروب على جهنم الذي لا بد أن يعبره الناس، على جنبتي الصراط المضروب على جهنم في كلاليب تخطف من أمرت بأخذه من الصراط هذا، إما أن توقعه في جهنم وإما أن تجرحه وتخدشه حتى يعبر. وفي ناس يقطعونه كلمح البرق، وفي ناس يقطعونه كطرف العين، وناس يقطعونه كالريح المرسلة، وناس يقطعونه كأجاويد الخيل والركاب، وناس تعدو عدوا، وناس تمشي مشيا، وناس تزحف زحفا، وناس تقع وتسقط، وناس وفي كلاليب تأخذ وتهبش من أمرت بخدشه. فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: ناج مسلم، ومخدوش، ومكردس في نار جهنم. ثلاثة أقسام الناس اللي على الصراط: ناج مسلم، ومخدوش، ومكردس في نار جهنم بحسب الأعمال. أنت كل واحد هو عمله، تكون سرعته بحسب أعماله الصالحة، نسأل الله السلامة. وهذا الصراط المضروب على جهنم مخيف جدا، ولذلك قال إن الأنبياء يقولون في ذلك المقام اللهم سلم سلم، بس ما في غير اللهم سلم سلم. فابن رجب ربط بين الحديثين إن هذا الصراط المستقيم الذي على جنبتيه سوران وفيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، إذا واحد فتح الستار ودخل يمينا أو شمالا فهو من الذين ستأخذهم الكلاليب والخطاطيف على الصراط المضروب على متن جهنم. طبعا إما إذا تاب الله عليه، استكثر من أعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا خلاص هذا أمر آخر. قال: فمنهم المكدوش في النار، ومنهم من تخدشه الكلاليب، ومن صبر نفسه على الاستقامة على الصراط ولم يعرج يمينا عنه يمينا ويمنة ويسرة ولا كشف شيئا من الستور المرخاة على جانبيه مما تهواه النفوس من الشهوات أو الشبهات، بل سار على متن الصراط المستقيم حتى أتى ربه وصبر على دقة ذلك، لأن الصراط أيضا المضروب على جهنم دقيق، دحض مزلة أحد من السيف أدق من الشعرة، أيضا الصراط المضروب على متن جهنم يحتاج إلى دقة شديدة في عبوره. قال على هذا الصراط، حديث الصراط، وصبر على دقة ذلك عرض له الصراط في الآخرة، اتسع. ومن وسع على نفسه الصراط في الدنيا فلم يستقم على جادته، بل كشف ستوره المرخاة من جانبيه يمنة ويسرة، ودخل مما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات، دق عليه الصراط في الآخرة فكان عليه أدق من الشعر. الوقوع عليه سهل جدا خلاص، أما إذا صار الصراط عريضا له في الآخرة وأعماله من الطيبة تسعى أنوار نورهم يسعى بين أيديهم ومن خلفهم، وإذا صار واحد كرمح البصر يعبر أو كالريح المرسلة أو كأجاويد الخيل، هذا يسلم، بخلاف من يقع ويتعثر والصراط يضيق عليه ويصبح دقيقا جدا. هذا الوقوع وارد جدا، وإذا ما وقع تخدشه تخطفه الكلاليب. قوله: وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. وفي رواية الترمذي: وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكتاب الله يدعو إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالداعي يدعو إلى اتباع كتاب الله، فمن اتبعه وفعل ما يوعظ به هدى الله قلبه وآتاه أجره في الدنيا والآخرة وألحقه بالصالحين الذين أنعم الله عليهم. قوله: وهو الشاهد، شاهدنا على موضوعنا، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: الواعظ من الآدميين هو الذي ينهى الناس عن الوقوع فيما حرم الله عليهم، فعقلنا بذلك أن مثله في قلب المسلم هي حجج الله عز وجل التي تنهاه، يعني تنهى العبد عن الدخول فيما منعه الله عز وجل وحضره عليه، وإنها هي واعظ الله في قلبه من البصائر التي جعلها فيه والعلوم التي أودعها إياه، فيكون نهيها إياه عن ذلك وزجرها إياه عنه كنهي غيرها من الناس الذين في قلوبهم مثلها هذا في مشكل الآثار، في شرح مشكل الآثار الطحاوي رحمه الله. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا، إن ساعده التوفيق يعني من الله، واستغنى به عن علوم كثيرة. أن في قلب كل مؤمن واعظا، في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. قال: وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر، يعني ينير، إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. شوف الله الآية: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في نور على نور. مثل نوره وين؟ قال المفسرون: في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها. هنا يقول حذيفة، شوف من الآية، الصحابة علومهم من القرآن: إن في قلب المؤمن سراج يزهر، إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. وفي الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني الأمي والمتعلم كلهم. طب كيف يقرأ الأمي؟ هنا تشتغل البصيرة، هنا يشتغل ما في القلب. قال: فدل ذلك على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره. هذا كله الآن تعليق على واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال: ولا سيما في الفتن، في الفتن تخفى أمور كثيرة على الناس، خلاص يعني تذهب عقولهم، تذهب علومهم، يتحيرون يضطربون، إلا أهل الإيمان القوي فإيمانهم يبين لهم الأمر، وما خفي في الفتن يظهر لهم. قال: وكلما قوي الإيمان في القلب، قوي إيش؟ انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطلها. حقائقها يعني الحق مقابل الباطل. وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. ولهذا قال بعض السلف في قوله: نور على نور، هو المؤمن ينطق بكلمة الحكمة. ينطق بالحكمة المقابلة المطابقة، ينطق بالحكمة المطابقة للحق، وإن لم يسمع فيها بالأثر. يعني أحيانا يعني تجد مثلا بعض الصحابة يفتي، فيجي واحد يقول له: أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بمثل ما أفتيت به مثلا. وأحيانا يعني طالب العلم الذي في قلبه نور وإيمان يأتي إلى مسألة أو إلى معنى آية، معنى حديث، حكم كذا، فيقول: هذه حكمها كذا. ممكن يقول في نفسه، هو قد يتورع ما يتكلم للناس، ما يقول، يقع في نفسه: هذه كذا، ومعنى الآية هذه كذا، ومعنى الحديث هذا كذا، وحكم هذه المسألة كذا. ولما يرجع للكتب يجد أنه أن كلامه مطابق موافق. هذا من هذا. قال: ولهذا قال بعض السلف، يعني يقول ابن تيمية في قوله تعالى: نور على نور، شوف نور على نور، يعني هذا النور مطابق لهذا النور، موافق، نور على نور، هذا معنى آخر للنور على نور، يعني نور على نور. قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق، وإن لم يسمع فيها بالأثر، ولو ما سمع شيء، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور الإيمان، نور القرآن. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن. انتهى كلام شيخ الإسلام. فالنور على نور كيف معناه؟ مو زي هذاك المسكين يقولون: يا شيخ إذا جات ليلة القدر في الحج ك كيف قال هذا نور على نور؟ مسكين. ليلة القدر في رمضان والحج في ذي الحجة. يقول إذا وافقت، يقول إذا وافق يا شيخ، إذا وافقت ليلة القدر يوم عرفة، يقول هو هذا نور على نور. قال ابن القيم رحمه الله: جعل الله في قلب كل مؤمن واعظا له، يأمره وينهاه ويناديه ويحذره ويبشره وينذره، وهو الداعي الذي يدعو فوق الصراط مدارج السالكين. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: العبد له من حيائه آمر يأمره بالحسن، وزاجر يزجر عن القبيح، ومن لم يكن في نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامر. وهذا هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث هذا حديث النواس: ولا تنفع المواعظ الخارجة، يعني التي تأتي من خارج، لا تنفع إن لم تصادف هذا الواعظ في الباطن. إذا جاءت موعظة من برا وما في جوا استقبال، ما راح يستقبل. فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياء فهو مطيع لا محالة لداعي الغي والشهوة طاعة لا انفكاك له عنها. هذا كلامه رحمه الله في بدائع الفوائد. وقال الطيبي رحمه الله: واعظ الله في قلب كل مؤمن هو لمة الملك في قلب المؤمن، واللمة الأخرى هي لمة الشيطان مرقاة المفاتيح. وقال الشيخ بن جبريل رحمه الله في شرح أخصر المختصرات: لا سلامة للمجتمع من الرذيلة والفاحشة والمحرمات إلا إذا وجد في قلوبهم واعظ الله، وهو التقوى الرادعة من المعاصي. وإذا هم العبد بفعل السيئة فوجد في نفسه واعظا من قلبه ينهاه عنها، فإن انتهى فهو صاحب قلب حي سليم، وإن لم ينتهي فهو صاحب قلب مريض سقيم. ومن لم يجد هذا الواعظ في قلبه أصلا فقلبه قاس لا يتخلله المواعظ، لا تتخلله. قال ابن كثير رحمه الله: صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة. انتهى. إذن عرفنا يا إخوان الآن أنه في قلب المؤمن يوجد واعظ من الله يحذره إذا دعته نفسه للانحراف. هذه خلاصة، هذه من صفات وفي يعني هناك مسلمون واعظ الله في قلوبهم ضعيف، هذا الواعظ ضعيف. وفي ناس قلوبهم ما فيها واعظ أصلا كالحجارة أشد قسوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا لذكره. بهذا نكون قد أتممنا هذه الأحاديث 40 في إصلاح القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن يتقبل منا، وأن يرزقنا الاستقامة.